لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم كي أعود مطهرا، لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد ينوء به الورى. فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا، والعيب مني قد جرى. ناديت يا الله، ناديت يا الله، ناديت يا الله، فاقبل توبتي، فاقبل توبتي هذه صحيفة من تجنى وافترى. وخلعت ثوبي والحياة، وخلعت ثوبي والحياة وما بها، ولبست ثوب الفقر أشعث أغبارا. قد جئت بابك يا رحيم، قد جئت بابك يا رحيم بزلتي، وبكل هذا الدمع يجري أنهرا. لبيك يا لبيك يا الله، لبيك يا الله، فاقبلها إذا من عائب قد عاب ثم استغفر. وخطوت نحو البيت يسبقني فمي ليقبل الحجر العتيق الأنوار. فلثمته وشفعتها وأعدتها، وكتبت في سفر المحبة أسطرا، وبدأت أسعى حوله متثاقلا. فمعي ذنوب المشرقين وما وراء، فإذا رملت أقض ذنبي كاهلي، وإذا مشيت